بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 14 من شهر ذي القعدة بفتح القاف على الأشهر والأفصح، وذي القعدة على الأقل، من سنة 340,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 36 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإيانا وأمواتنا وأموات المسلمين. كان الدرس الماضي يا إخوان في الفاعل، وقد ابتدأنا بشرح الفاعل وشرحنا ما تيسر من أبياته، واليوم إن شاء الله نكمل بعض أبيات باب الفاعل ونشرحها إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأبيات في باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى، كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلا. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. في هذه الأبيات تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على مسألتين: المسألة الأولى حذف فعل الفاعل، والمسألة الثانية تأنيث الفعل. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الكلام على حذف فعل الفاعل، وفيها يقول ابن مالك رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. الفاعل إنما يرفعه فعل قبله، قررنا ذلك في الدرس الماضي، وهذا الفعل الواقع قبل الفاعل يشترط فيه الوجود ولا يشترط فيه الظهور، فهو قد يوجد ويظهر، كقولنا جاء محمد ويجيء محمد، وجئ أي جئ أنت، وقد يكون موجودا في الكلام ولكنه مضمر، وقد يكون محذوفا، وحذفه جائز بالشرط العام للمحذوفات في اللغة العربية، وهو أن يكون معلوما، أي أن يدل عليه دليل. فمتى ما دل دليل على فعل الفاعل جاز حذفه. فمن ذلك أن يقع الفاعل في جواب استفهام فيقال لك: من جاء؟ فتقول في الجواب: زيد، والتقدير جاء زيد، فحذفت الفعل جاء لدلالة السؤال عليه. أو أن يقع الفعل في جواب نفي، كأن يقال مثلا: ما جاء أحد، أو لم يجئ أحد، فتقول: زيد، تريد جاء زيد، أو بلى جاء زيد، فحذفت جاء لدلالة النفي عليه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، التقدير والله أعلم، ليقولن خلقنا الله، فحذف الفعل لدلالة السؤال عليه. ويقول الشاعر: تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه من الوجد شيء، قلت بل أعظم الوجد، التقدير بل عراه أعظم الوجد، فحذف الفعل لدلالة النفي السابق عليه في قوله لم يعر قلبه. إذن ففعل الفاعل يجوز أن يحذف متى ما دل عليه دليل. ومن أشهر المواضع التي يحذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد إن الشرطية وإذا الشرطية، إن الشرطية وإذا الشرطية. وأسلوب الشرط كما تعرفونه هو أن يرتب فعل على آخر، فإن وقع الأول وقع الثاني، وإن لم يقع الأول لم يقع الثاني، هذا هو الشرط. والشرط يكون بأدوات تسمى أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، فمن أدوات الشرط إن وإذا. فتقول في إن: إن جاء محمد جئت. وتقول في إذا: إذا جاء محمد جئت. في هذين المثالين لا إشكال فيهما، تقول إن جاء زيد جئت، إن حرف شرط وجاء زيد فعل وفاعل وهو فعل الشرط، وجئت فعل فاعل جواب الشرط، لا إشكال في ذلك. وكذلك إذا جاء زيد جئت، لا إشكال في ذلك. لكن يجوز لك أن تقول: إن زيد جاء جئت، وتقول: إذا زيد جاء جئت، فنجد أن الاسم هنا قد ولي أداة الشرط: إن زيد جاء جئت، إذا زيد جاء جئت. والمقرر عند النحويين أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال، ويذكرون أن هذا هو مقتضى العقل، العقل لا يتصور الشرط إلا في الأفعال، يعني لا يتصور أن يكون الشرط في أسماء، في في في في أشياء موجودة محسوسة. تقول: إذا الكأس شربت ما يصلح، إذا الباب دخلت ما يتصور ذلك، لكن تقول: إذا انفتح الباب دخلت، يعني الجواب فعل، والشرط المرتب عليه فعل، كلاهما إذا حدث شيء يحدث شيء، فالحدوث الأول فعل والحدوث الثاني فعل. فإذا كان الأمر هكذا فلا تكون أو لا يكون فعل الشرط إلا فعلا، ولا يكون جواب الشرط إلا فعلا، يعني جملة فعلية وجملة فعلية. طيب نعود إلى مثالنا: إن زيد جاء جئت، إن أداة الشرط، وزيد، ماذا ستقول؟ هل ستقول مبتدأ؟ ما يأتي مبتدأ، لأن الاسم المبتدأ ما يترتب على شيء، لابد أن تجعل فعل الشرط فعلا. فلهذا نقول في زيد هنا، نقول إن زيد فاعل لفعل محذوف يقدر من جنس المذكور، يعني إن جاء زيد جئت، فحذف جاء الفعل ودل عليه بجاء أخرى. فلهذا نقول من مواضع حذف الفعل إذا وقع الفاعل بعد إن وبعد إذا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت. إذا هذه ظرفية متضمنة للشرط، السماء انشقت، ما إعراب السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره إذا انشقت السماء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك، أحد فاعل لفعل محذوف من جنس مذكور والتقدير والله أعلم، إن استجارك أحد من المشركين فأجره. طيب، قلنا في إن وإذا يجوز لك أن تقدم الفعل فتقول إذا جاء زيد جئت، وإن جاء زيد جئت، ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد الاسم دليلا عليه فتقول إن زيد جاء جئت، إذا زيد جاء جئت. طيب، هذا سلوبان جائزان واردان فصيحان، لكن هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول إن جاء زيد جاء جئت، إذا انشقت السماء انشقت، إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لم يرد ولم يسمع، والنحويون لا يجيزون ذلك لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض، فيه جمع بين العوض والمعوض عنه، ولا يجمع بينهما بل يكتفى بأحدهما، لأنه لا يمكن أن يوجد ملك وملك آخر في نفس الوقت. طيب، ونائب الملك متى يمكن أن يعمل؟ إذا غاب الملك، نعم يأتي النائب، أما إذا جاء الأول الملك لابد أن يذهب الثاني مباشرة، يعني يفقد أعماله. طيب، نلخص هذه المسألة فنقول من مواضع حذف الفعل إذا وقع الفاعل بعد إن الشرطية وبعد إذا الشرطية، وما حكم حذف الفعل في هاتين الصورتين بعد إن وإذا؟ حذف الفعل حينئذ واجب، حذف الفعل واجب إذا وقع الاسم بعد إن وإذا، يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل الآخر، لوجود الفعل الآخر، فإن صرحت بالفعل يجب أن تحذف الفعل الآخر. طيب، أما في الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب يعني الكلام والمعنى المراد، إلا أننا نقول بعد ذلك إن ما ذكرناه في حذف الفعل بعد إن وإذا هو قول جمهور النحويين، قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل في وجوب حذف الفعل بعد إن وإذا، يعني يجب أن تقدر هنا فعلا وتجعل هذا الاسم المرفوع فاعلا لذلك الفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال. وفي المسألة قولان آخران، القول الثاني وهو للكوفيين، وهو أن السماء في نحو إذا السماء انشقت فاعل، ولكنه فاعل للفعل المتأخر، وأحد في وإن أحد من المشركين استجارك فاعل، ولكنه فاعل للفعل المتأخر، لأن من مذهبهم الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية وفي الدرس الماضي أنهم يجيزون في الفاعل التقدم والتأخر، وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها إن وإذا لا يقع بعدها إلا جملة فعلية، لا يقع بعدها إلا جملة فعلية. وهناك قول ثالث وهو للأخفش، وإذا قيل الأخفش فهو سعيد بن مسعدة، ويقال الأخفش الأوسط وهو تلميذ سيبويه، أكبر تلاميذ سيبويه، وهو أشهر الأخافش في النحو. الأخفش يجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة الاسمية بعد أدوات الشرط، فلهذا يجيز لك في نحو السماء في إذا السماء انشقت، يقول يجوز في السماء أن تكون فاعلا لفعل مقدر كما يقول الجمهور، ويجوز أن تكون السماء مبتدأ والفعل بعدها هو الخبر، فهذا قوله. وذكرنا من قبل حجة الجمهور. طيب، ونقول لعل من حذف فعل الفاعل قول بعض الناس اليوم كل عام وأنت بخير، فهذه الجملة فيها إشكال، لأن ظاهرها أن يقال كل عام أنتم بخير، أي أنتم بخير كل عام، فأنتم بخير أنتم مبتدأ وبخير خبر، وكل عام ظرف زمان لا إشكال في ذلك، وظرف الزمان يجوز أن يتقدم وأن يتأخر. لكن عندما جاءت هذه الواو ورفعت كلمة كل، فقيل كل عام وأنتم بخير، خرجها بعض العلماء واعتمد هذا التخريج مجمع القاهرة اللغوي، فقال إن كل فاعل لفعل محذوف يفهم من المعنى والسياق، أي يمضي كل عام وأنتم بخير، فيمضي فعل مقدر وكل عام فاعل وأنتم بخير جملة حالية. وهذا يحتمله القياس النحوي لما قررناه قبل قليل. طيب، وفي نهاية الكلام على هذه المسألة نستمع إلى قول المحاجي. هناك بعض العلماء يذكرون أحجيات، فالمحاجي يقول يا قارئ النحو من ألفية جمعت في النحو معظم ما في النحو قد قيل، إن كنت تفهمها فهما تحوز به أسرارها حين تخفى والأقاويل، في أي بيت بها قد جاء فاعله فعلا ومن فاعل قد جاء مفعولا. يقول بيت في الألفية، أن تحفظ الألفية وتفهم أسرارها، طيب فيه بيت في الألفية جاء الفاعل فيه فعلا، الفاعل جاء فيه فعلا، طيب وجاء الفاعل مفعولا، ها وهو هذا البيت، ويرفع الفاعل فعل، يرفع فعل مضارع، أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعل، والمفعول به الفاعل، فالفاعل هنا فاعل صار مفعولا، والفعل صار فاعلا. فأجابه الآخر وقال فدتك نفسي فقد أحسنت تمثيلا، وفقت كل الورى نظما وتسجيلا، قد جاء ذاك بها في باب فاعلها من بعد أربعة في النظم تكميلا. طيب، هذا فقط كلطيف. ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادا حسنا في قول ابن مالك رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل، فيقول إن الإنسان لا يرفعه إلا فعله، الفاعل عموما لا يرفعه إلا فعله في النحو وكذلك في الناس. أما النسب فإنه لا ينفع صاحبه ولا الأجداد ولا الفخر بهذه الأمور، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى هي عمل الإنسان الذي يرفعه. طيب، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد يحذف في مواضع ذكرناها. أما المسألة الثانية في هذه الأبيات فهي الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره، الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره، متى يؤنث الفعل ومتى يذكر. فقال في ذلك إمامنا ابن مالك: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقفي، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينه. لخص في هذه الأبيات الكلام على تأنيث الفعل وتذكيره. طيب، تذكير الفعل أن تقول جاء أو يجيء، والمراد بتأنيث الفعل أن تقول جاءت أو تجيء. وننبه في البداية على أمر تعرفونه أو يعرفه أكثركم، وهو أن إطلاق التذكير والتأنيث على الفعل توسع، لأن التذكير والتأنيث من خصائص الأسماء، الأسماء هي التي توصف بتذكير وتأنيث، أما الفعل والحروف فإنها لا توصف بتأنيث ولا بتذكير. لكن نحن نتوسع فنقول تأنيث الفعل نقصد به وصله بتاء التأنيث، وصله بتاء التأنيث. طيب، يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. يذكر رحمه الله أن الفاعل إذا كان مؤنثا فإنك تؤنث الفعل الماضي بتاء ساكنة في آخره تسمى تاء التأنيث. فإذا أردت أن تؤنث جاء تقول جاءت، وصلى صلت، وهكذا. ونفهم من ذلك أن الفاعل إذا كان مذكرا فإنك تذكر الفعل فتقول جاء محمد ومحمد يجيء. إلا أنه رحمه الله لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع، فإذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك تؤنثه بتاء متحركة في أوله فتقول محمد يجيء وهند تجيء وزيد يصلي ودعد تصلي. إذن فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث، إلا أنها مع الماضي تاء ساكنة في آخره، ومع المضارع بتاء متحركة في أوله. ثم ضرب مثالا على ذلك بقوله: أبت هند الأذى. أبت هذا الفعل أبى، أبى محمد، فعندما جاء الفاعل مؤنثا قيل أبت هند. أما أبى محمد فإن الفعل أبى يتكون من الهمزة المفتوحة والباء المفتوحة والألف، أبا. طيب، ثم إذا كان الفاعل مؤنثا قيل أبت هند، أين ذهبت الألف؟ أبت أين ذهبت؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لأن الألف ساكنة وتاء التانيث ساكنة فالتقى ساكنان، وكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ القاعدة في التقاء الساكنين أن الساكن الأول إذا كان حرفا صحيحا حركناه، وإذا كان حرفا معتلا حذفناه، وهنا حرف معتل فلهذا حذفناه أو حذفتها العرب فقالت أبت. طيب، إلا أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، فلهذا فصل الكلام في ذلك ابن مالك في الأبيات التالية فقال: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. ذكر في هذا البيت مواضع وجوب تأنيث الفعل، فالفعل يجب أن يؤنث مع الفاعل المؤنث في موضعين: الأول إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا ضمير مؤنث فحينئذ يجب في الفعل التأنيث، كقولك هند جاءت، هند جاءت، هند مبتدأ وجاء فعل ماض والتاء حرف تأنيث، ولكل فعل فاعل بعده، بعده أين فاعل جاءت؟ مستتر تقديره هي، إذن فالضمير هنا مذكر مؤنث مؤنث، إذن فالفاعل هنا مؤنث ضمير مؤنث، والفاعل إذا كان ضميرا مؤنثا كان التأنيث واجبا. تقول هند جاءت، طيب والشمس طلعت، الشمس طلعت، أين فاعل طلعت؟ هي ضمير مؤنث، ما حكم التأنيث هنا؟ نعم واجب، ما يجوز أن تقول الشمس طلع، تقول الشمس طلعت والشمس تطلع بالتأنيث لأن الفاعل ضمير مؤنث. وكذلك تقول الناقة انطلقت والسيارة توقفت، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله: وإنما تلزم فعل مضمر متصل. مضمر متصل، ماذا يريد بالمضمر؟ يعني الضمير، قلنا المضمر يعني الضمير. طيب متصل أن يكون هذا الضمير ضميرا مؤنثا متصلا، أن يكون ضميرا مؤنثا يعني عادلا مؤنث متصلا، هو قال متصل ضمير متصل. طيب، فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا الفاعل في هند جاءت يعني هي، الفاعل في جاءت ضمير، ضمير منفصل أم ضمير متصل؟ هو مستتر، نعم لا شك هو مستتر، هو مستتر. الضمير المستتر هل هو من المنفصل أم من المتصل أم قسيم لهما يعني قسم ثالث؟ الضمائر إما منفصلة وإما متصلة وإما مستترة. سؤال واضح؟ والجواب؟ أما ابن مالك ماذا يرى؟ ابن مالك ماذا يرى؟ يرى ابن مالك أن الضمير المستتر من الضمير المتصل. نعم هذا صريح كلامه هنا، فلهذا لو أردنا أن نقسم الضمائر على هذا المذهب كنا نقول الضمير قسمان: ضمير متصل وضمير منفصل. والضمير المتصل والضمير المتصل نوعان: متصل بارز مثل واو الجماعة في ذهبوا، ومتصل مستتر مثل الفاعل في هند جاءت. نعم، هذا مذهب. طيب، والمذهب الثاني يرى أن المستتر قسيم وليس قسما، لا يرى أنه قسم من المتصل، ولكنه يرى أنه قسيم. وعلى هذا المذهب كيف نقسم الضمائر؟ نقسم الضمائر إلى قسمين. نقول الضمائر إما ضمائر مستترة وإما ضمائر بارزة. والضمائر البارزة نوعان: ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. فهذان مذهبان، على كل مذهب تقسيم خاص بالضمائر. طيب، فهذا هو الموضع الأول للتأنيث الواجب. الموضع الثاني لتأنيث الفعل الواجب إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا بالفعل. إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا بالفعل. ما المراد بحقيقي التأنيث؟ أي أنه من الحيوان، سواء كان من البشر أم من البهائم، كل ذلك يسمى حيوانا. فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة مؤنثا حقيقيا، وإذا كان المؤنث من غير الحيوان سموه مؤنثا مجازيا، كالسيارة كالشمس، هذه مؤنثات مجازية. طيب، إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، كقولك جاءت هند، الفاعل هند وهي حقيقي التأنيث ومتصل بالفعل، وتقول صلت سعاد وصامت أختي وقامت أمي وقالت المعلمة إذ قالت امرأة عمران. التأنيث في هذه الأفعال واجب، لأن المؤنث حقيقي التأنيث ومتصل. طيب، تقول من أين نفهم هذا الموضع من كلام ابن مالك رحمه الله؟ نقول أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فيفهم من قوله أو مفهم ذات حري، والحر هو الفرج، وأصله حرح، إلا أن العرب حذفت الحاء الأخيرة تخفيفا، وجمعه أحراح، وتصغيره حريح، يعني أعاد هذا المحذوف. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال الراجز: إني أقود جملا ممراحا ذا قبة مملوءة أحراحا، أي مملوءة نساء. طيب، إذن فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كلام ابن مالك، لكن كونه متصلا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك في البيت التالي: وقد يبيح الفصل ترك التائي. وقد يبيح الفصل ترك التائي، نفهم من ذلك اشتراط الاتصال. طيب، ونفهم من هذا البيت أيضا أن الفاعل إذا لم يكن حقيقي التأنيث، أي إذا كان مجازي التأنيث، فحكم التأنيث حينئذ الجواز، يجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث. فتقول في الشمس طلعت الشمس وطلع الشمس، وتقول في السيارة انطلقت السيارة وانطلق السيارة، وقال تعالى وجمع الشمس والقمر. ويجوز في الكلام أن تقول جمعت الشمس والقمر. والتأنيث هنا أكثر، إلا أن التذكير جائز فصيح في الكلام. ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. يقول رحمه الله تعالى في هذا البيت إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث بفاصل فيجوز في الفعل حينئذ التذكير والتأنيث بغض النظر عن الفاعل أيا كان. فيجوز أن تقول جاءت اليوم هند وجاء اليوم هند، وتقول صلت في المسجد سعاد وصلى في المسجد سعاد، وتقول تعبت من أجل أمي، وتقول تعب من أجل أمي. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، ويجوز في الكلام إذا جاءتك المؤمنات. الفعل جاء، أين الجاء الفاعل؟ المؤمنات فاعل، والمفعول به الكاف. طيب لماذا جاز في الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به. ومن ذلك قول العرب حضر القاضي اليوم امرأة، حضر القاضي اليوم امرأة، فحضر فعل وامرأة فاعل، وذكروا الفعل لوجود هذا الفاصل. ومن ذلك قول الشاعر لقد ولد الأخيطل أم سوء، ولد الأخيطل أم سوء، ولد فعل والأم فاعل، وذكر الفعل لوجود الفاصل. طيب إذا مهما فصلت بين الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث، مع أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث. ويدل لذلك قول مالك وقد يبيح الفصل ترك التاء، الفصل قد يبيح، يعني أن التأنيث أكثر، إلا أن أي أن التأنيث أكثر إلا أن التذكير جائز. ثم يقول ابن مالك رحمه الله والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. يقول رحمه الله إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث بإلا، هنا حالة خاصة من حالات الفصل، بعد أن تكلم على الفصل وقال إن الفصل يجيز لك التذكير والتأنيث قال إلا إذا كان الفصل بإلا، فالتذكير والتأنيث جائزان، إلا أن الأفضل والأكثر التذكير. قال والفصل، قال والحذف مع فصل بإلا فضل، الحذف حذف التاء، يعني حذف التاء أفضل، يعني هو التذكير حذف التاء أفضل إذا كان الفاصل إلا، كقولك ما جاء إلا هند، ما جاء إلا هند، ما نجح إلا المجتهدة، ما بقي إلا دقيقة، فصلنا بين الفعل والفاعل بإلا. طيب ما حكم تأنيث الفعل؟ يجوز أن تؤنث وهذا قليل، ويجوز أن تذكر وهذا هو الأفضل. وبعض النحويين وهم جمهور البصريين يوجبون التذكير هنا ولا يبيحون التأنيث إلا في ضرورة الشعر أو النادر من الكلام، إلا أن الذي عليه أكثر المتأخرين كابن مالك رحمه الله تعالى أن التأنيث والتذكير جائزان، إلا أن التذكير أحسن لورود ذلك في شواهد فصيحة، ومن ذلك قول الشاعر: ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. ما برئت إلا بنات العم، فاعل بنات وفصل بإلا ومع ذلك قال برئت يعني أنث، فالتأنيث جائز. وذكروا بعض القراءات القرآنية في ذلك. فالخلاصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث جائزان، إلا أن التذكير أفضل وأفصح. ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. ذكر في هذا البيت أن ما ذكره من حالتي وجوب التأنيث، ذكر في قبل أن التأنيث تأنيث الفعل واجب في موضعين، قال: إلا أنه جاء عن العرب ما يخالف هذين الموضعين، فقال: والحذف قد يأتي بلا فصل، كأن تقول جاء هند، جاء فعل وهند فاعل حقيقي متصل، ما حكم التأنيث حينئذ على ما تقدم؟ واجب. يقول: إلا أنه جاء أتى، والحذف قد يأتي بلا فصل، يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال جاء فلانة، قال فلانة، قال فلانة، قال وهو رديء لا يقاس عليه، هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدا لا يقاس عليه. إلا أن أمانة النقل توجب أن يقال إن هذا جاء، إن هذا جاء عن العرب، إلا أنه لا يقاس عليه لقلته ومخالفته للقياس. قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، هذا مخالفة الموضع الثاني، مخالفة الموضع الأول. الموضع الأول إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا ما حكم التأنيث؟ واجب. قال: إلا في الشعر. يقول: جاء في الشعر أن الفاعل ضمير مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازي، ومع ذلك جاء الفعل مذكرا، هذا ضرورة شعرية. كيف؟ نحن قلنا في الموضع السابق أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا، أي ضمير يعود إلى مؤنث حقيقي كهند جاءت، أو يعود إلى مؤنث مجازي مثل الشمس طلعت. لكن الذي جاء في الشعر ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء الفعل مذكرا، هذا ضرورة شعرية، كقول الشاعر: فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. يقول: كنت ترينني من قبل وأنا شاب ولي لمة وجميل، أما الآن فإن الحوادث أودت بهذه اللمة وذهبت بصاحبها. فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها. وكان على القياس يقول: فإن الحوادث أودت بها، لكنها ضرورة شعرية، والضرورة الشعرية كل ما وقع في الشعر تسمى ضرورة فعلية. ومن ذلك قول الشاعر أو الراجز: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لا إبقى لها. المزنة السحابة الممطرة، ودقت ودقها أي أمطرت، ولا أرض أبقى لا إبقى لها، إذا نزل الماء فإن الأرض ترتفع بسبب النبات، هذا يسمى بقلة الأرض. يقول هذا المكان ممتاز جدا، ما فيه سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه السحابة على هذا المكان، وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت ربيعها كهذه الأرض. ولا أرض أبقل إبقى لها، وكان القياس أن يقول ولا أرض أبقلت إبقى لها. طيب، ثم يقول إمام ابن مالك رحمه الله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. سؤال: في الشعر ضرورة شعرية، هي ضرورة شعرية، وكل ضرورة شعرية لا يكثر منها الشاعر، لا ينبغي أن يكثر منها، لكن إذا اضطر كباقي الضرائر لا يكثر منها. وعلماء الشعر يقسمون الضرائر ثلاث أقسام: ضرائر حسنة كثرتها لا يضر، وضرائر قبيحة يعني ينقد القليل منها، وضرائر متوسطة لو أتى بها الشاعر أحيانا أو على قلة قد تقبل منها لكن لا يكثر منها، هذا من قبيل المتوسط. طيب، ثم قال ابن مالك: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. الآن تكلم على حكم الفعل إذا كان فاعله جمعا، إذا كان فاعله جمعا ما حكم التذكير والتأنيث في الفعل؟ يقول: يجوز لك في الفعل التذكير والتأنيث إذا كان الفاعل جمعا سوى جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ليس في فعله إلا التذكير، تقول: نجح المجتهدون، انتصر المسلمون، قال المحمدون، ليس فيه إلا التذكير. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون ولا يفلح الظالمون. طيب، بقية الجموع ما حكمها؟ يقول ابن مالك: والتاء مع هذه الجموع كالتاء مع إحدى اللبن. اللبن جمع، ما واحدها؟ لبنة. إحدى اللبن يعني لبنة، اللبنة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث. حقيقي أو مجازي؟ مجازي. ما حكم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز به التذكير والتأنيث. يقول: الجموع سوى جمع المذكر السالم مؤنثات مجازية، ككلمة لبنة. هذا معنى البيت. إذن فابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت يرى أن كل الجموع مؤنثات مجازية يجوز في فعلها التذكير والتأنيث سوى جمع المذكر السالم. أخرجنا جمع المذكر السالم، ماذا بقي من الجموع؟ يعني الجمع كل ما يدل على جمع، وقال مع جمع كل ما يدل على جمع، فيشمل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم واسم الجنس واسم الجمع. طيب، يشمل جمع التكسير يعني جمع له مفرد، إلا أن صورة المفرد لم تسلم، تكسرت تغيرت، كقولك رجال أو أعراب أو أطفال أو مساجد، تقول قام الرجال وقامت الرجال، يجوز الوجهان. علماء جمع تكسير، تقول قال العلماء وقالت العلماء، اختلف العلماء واختلفت العلماء. وقال تعالى قالت الأعراب، ويجوز في اللغة قال الأعراب. طيب والكتب تقول نطقت الكتب بكذا وكذا أو نطق الكتب بكذا وكذا، هذا جمع التكسير. طيب وهناك جمع المؤنث السالم. طب قبل ذلك جمع التكسير، جمع التكسير لو جمعنا مثلا هند على هنود، ليس هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول قامت الهنود وقام الهنود. واجمع لي زينب، زيانب، تقول قامت الزيانب وقام الزيانب. طيب والجمع الثاني جمع المؤنث السالم، فتقول جاءت الهندات وجاء الهندات، وانطلقت السيارات وانطلق السيارات، وقال المعلمات وقالت المعلمات. طيب الثالث اسم الجنس، والمراد باسم الجنس ما كان بينه وبين مفرده تاء مربوطة، كشجر وشجرة وتمر وتمرة وبقر وبقرة إلى غير ذلك، يسمى اسم جنس. هذا لا يسمى جمعا في الاصطلاح النحوي، وإنما يسمى اسم جنس. طيب فالبقر نقول قامت البقر وقام البقر، وتشابهت البقر وتشابه البقر، فيما أذكر أنهما قراءتان. طيب والشجر أورقت الشجر وأورق الشجر، والتمر نضج التمر ونضجت التمر. ومن الجمع اسم الجمع، والمراد باسم الجمع والجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم ورهط وشعب ونساء ونسوة ونحو ذلك. تقول قال الشعب كذا وكذا، وقالت الشعب كذا وكذا، وتقول قال قومك وقالت قومك، وقال نسوة في المدينة قال نسوة، وتقول قام النساء وقامت النساء، وقال تعالى وكذب به قومك، فذكر الفعل، وقال في موضع آخر وكذبت قبلهم قوم نوح، قوم مرة قال كذب ومرة قال كذبت، لأنه اسم جمع يجوز في فعله التذكير والتانيث، مع أن نلحظ أيضا ملحظا آخر وجود الفاصل. نعم وجود الفاصل يحسن أيضا هنا التذكير أو التأنيث، يعني الذي يخالف الأصل. طيب فإن قلت لما جاز في هذه الجموع التذكير والتأنيث في فعلها، مع أن بعضها معناه التذكير مثل قوم، وبعضها معناه التأنيث مثل نسوة، فالجواب على ذلك أن الجمع من المؤنث المجازي الذي يجوز أن تؤوله بالجماعة فيكون مؤنثا، وأن تؤوله بالجمع فيكون مذكرا. فإذا قلت قال العلماء فالتقدير قال جمع العلماء، وإن قلت قالت العلماء فالتقدير قالت جماعة العلماء. والناظم يقول في الأبيات المشهورة إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. طيب نعم ما انتهينا إلى الآن من القضية، إذا انتهينا اسأل. طيب نجد مما سبق أن ابن مالك رحمه الله تعالى جعل الجمع من المؤنث المجازي، واستثنى من ذلك جمع المذكر السالم، وهذا قول أبي علي الفارسي رحمه الله في هذه المسألة، وتابعه ابن مالك كما رأينا. وفي المسألة قولان آخران، القول الثاني للبصريين، يقول البصريون إن الجمع السالم يتبع مفرده، الجمع السالم جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم يتبع مفرده، فإن كان مفرده يجوز فيه الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان، وإن كان المفرد يجب فيه التذكير فالجمع يجب فيه التذكير، وإن كان المفرد يجب فيه التأنيث فالمفرد يجب فيه التأنيث. فعلى ذلك لو قلنا المحمدون فيجب أن تقول جاء المحمدون كقولك جاء محمد، وإذا قلت الهندات فيجب أن تقول جاءت الهندات كما يجب أن تقول جاء هند. إذن فجمع المذكر السالم عندهم يجب تذكيره، تذكير الفعل له، وجمع المؤنث السالم يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقل، إن كان لعاقل. أما لو قلت مثلا السيارات أو عمارات فهذا حكم حكم مفرده، سيارة وعمارة مؤنث مجازي فلك في الفعل التذكير والتأنيث. والقول الثالث للكوفيين وهو جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع، كل الجموع حتى جمع المذكر السالم يجيزون أن تقول جاء المحمدون وجاءت المحمدون بالجمع وبالجماعة. وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم، فلم يرى أنه من المؤنث المجازي فأوجب في فعله التذكير، هذا القول الثاني. أما البصريون فإنهم يخرجون من الجموع الجموع السالمة ويجعلون لها حكم مفردها. أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا في فعلها التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل، فالفعل آمنت والفاعل بنو، وبنو إسرائيل الأصل بنون، بنون جمع مذكر سالم إلا أنه أضيف إلى إسرائيل فحذفت النون للإضافة. وقول الشاعر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي ثم تصدعوا، فقال بكى بناتي ذكر ولم يقل بكت. وبقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، فقالوا ذكر الفعل مع أن الجمع جمع مؤنث سالم. وكل ذلك مخرج. ونبدأ بالأخير لأن ذكرناه من قبل، وقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات إنما جاز تذكير الفعل هنا لوجود الفاصل. وأما قوله تعالى آمنت به بنو إسرائيل وقول الشاعر بكى بناتي، فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث وجاز مع جمع المؤنث السالم بنات التذكير؟ قالوا لأن هذين الجمعين وإن كانا في الصورة جمعا سالما إلا أن المفرد في الحقيقة لم يسلم، المفرد في الحقيقة لم يسلم، فبنون في الظاهر جمع مذكر سالم لكن ما مفردها؟ مفردها ابن، ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب ابنون، لكن ما قالت ابنون قالت بنون، فبنون في الصورة جمع مذكر سالم ولكنه في الحقيقة مكسر لأنه تغير، فلهذا جاز أن يأخذ حكم جمع التكسير. وكذلك بناتي وفي الصورة جمع مؤنث سالم، لكن ما مفرده بنت، ولو جاء على القياس لكان يقال بنتات، لكن قيل بنات ففيه شيء من التغير، فأخذ حكم جمع التكسير لذلك. ثم قال إمامنا ابن مالك رحمه الله: والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. ذكر في هذا البيت نعم وبئس. نعم قول من الفارسي؟ نعم على قول الفارسي، لكن أيضا لا يسلم الفارسي بهذه بهذين الدليلين، لا يسلم الفارسي بهذين الدليلين. نحن ما ذكرنا الراجح، الراجح من هذه الأقوال هو قول البصريين، هو قول البصريين أن الجمع السالم يأخذ حكم مفرده من حيث تذكير الفعل وتأنيثه، هذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه ابن هشام في أوضح المسالك ورد على القولين الآخرين. طيب نعود إلى بيتنا الأخير، قال: والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. تكلم في هذا البيت على فعلي المدح والذم، نعم وبئس. إذا كان فاعلهما مؤنثا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث، تقول هند نعمة الفتاة، وهند نعم الفتاة، وتقول العاصية بئست الزوجة، والعاصية بئس الزوجة. بئس ونعمة فعلان، وما بعدهما الفاعل، إلا أن هذين الفعلين يجوز فيهما التذكير والتأنيث إذا كان فاعلهما مؤنثا. قالوا لأن الفاعل معهما لا يراد به معين، وإنما يراد به الجنس. هند نعمة الزوجة، يعني هند نعمت من الزوجات، والعاصية بئست الزوجة، أي العاصية بئست من الزوجات. فالفاعل هنا يراد به الجنس، جنس الزوجات، جنس الفتيات، ولا يراد به معينة. والجنس مذكر أو مؤنث؟ كلمة الجنس، الجنس مذكر، فإذا أخذت في بالك الجنس وهو مذكر جاز أن تذكر الفعل، فتقول نعم الفتاة، يعني نعم جنس الفتاة، هند نعم جنس الفتاة. وإذا لم تضع في بالك الجنس وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي مؤنث جاز لك التأنيث، فتقول هند نعمة الفتاة. طيب هذا شرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى. نلخص ما ذكره ابن مالك رحمه الله في تذكير الفعل وتأنيثه. طيب فذكر رحمه الله تعالى أن تأنيث الفعل واجب في موضعين: الموضع الأول إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، والموضع الثاني إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصلا. طيب وذكر أن تأنيث الفعل جائز في موضعين: الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنث منفصلا، والموضع الثاني إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، مجازي التأنيث كالشمس والسيارة وكالجموع، كالجموع على الخلاف السابق. فالذين يجيزون في الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث لأنهم يقولون إنها مؤنثات مجازية. طيب، ونختم الدرس بهذه الملحوظة، وهي أن كل ما قلناه في تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على الأفعال الناسخة مع أسمائها، الأفعال الناسخة كان وأخواتها، نعم، يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها مؤنثا على التفصيل السابق. فإذا قلت محمد كريم ستقول كان محمد كريما، وإذا قلت هند كريمة ستقول كانت هند كريمة بالتأنيث. طيب، وإذا قلت كانت اليوم هند مريضة يجوز الوجهان للفاصل، كانت اليوم هند مريضة وكان اليوم هند مريضة. طيب، الشمس كانت طالعة، لا، هنا الضمير يجب التأنيث. طيب، كانت الشمس طالعة، الوجهان لأن المؤنث مجازي. طيب، ما كان قائما إلا هند، الأفضل التذكير والتأنيث جائز. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كان صلاتهم ذكر، لأن الاسم هنا اسم كان مؤنث مجازي، ويجوز في اللغة أن تقول وما كانت صلاتهم. طيب، هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة التي جهزتها لهذا الدرس؟ نعم، هل هناك من سؤال يا أخوان في الموضوع؟ تفضل. نعم، نعم، لما ذكرناه في الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف لمخالفته لكلام العرب ولقياس النحويين. أما مخالفته لكلام العرب فهو أن لازمة أن يقال في قام الزيدان، قام الزيدان، طيب يقول الفاعل يجب أن يتقدم، قدمه، الزيدان قام، ما يقال الزيدان قام، ما يقال. طيب، وقام الزيدون يقول يجب أن يقدم الفاعل، قدم الفاعل، الزيدون قام، ما تقول العرب ذلك، والنحوي يقول ما تقول العرب ذلك، وإنما تحدث المشكلة في المفرد في قام زيد، قدم الفاعل زيد قام، هنا ما في إشكال لأن الظاهر موجود في اللغة، الوجهين موجود في اللغة، لكن لو طبقتها في المثنى والجمع تظهر حقيقة الأمر. فلهذا البصريون دائما يغيصون للحقائق ويأخذون بها، وكثير من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهر، ولا شك أن الذي يأخذ بالحقائق ويجعل العلم متسقا ولا يصطدم بعضه ببعض هذا هو المقدم الأفضل. نعم، تفضل. طيب، تفضل. الواقف الذي يعني وقف بيته أو وقف شيئا لله، فبنته جاءت تراجع القاضي، كقول العرب جاءت اليوم القاضي اليوم امرأة. نعم، تفضل. تختلف، يختلف ذلك باختلاف مستوى الدرس. فلو كنا نشرح للمبتدئين ما ذكرت ذلك، أو للمتوسطين ما ذكرت ذلك، لكن نحن الآن نشرح الكبار في الألفية، الألفية بن مالك، بعد أن سمعتم الشرح كاملا في الأجر الرومية، ثم سمعتم الشرح كاملا للأسارية، يعني مرت بكم هذه الأبواب وهذه الأمور. فالآن المراد ليس مراد الفهم، المراد التوسع والتفصيلات ونحو ذلك. فلهذاكم ما تيسر من هذه الأمور. لو كان كتابه للمبتدئين أو المتوسطين أخذ عليه، ما يذكر شيئا لم يبينه من قبل، لكن هذا يعني ما يصل للألفية إلا من درس النحو من قبل ثم وصل إليها. نعم، هل هناك من سؤال يا أخوان؟ طيب تفضل. في نعم الفتاة، أنه فعل فاعل. لا، استحسن يعني مستحسن. هنا ليس هنا ترجيح في قوله، هنا يقول الحذف حسن، لم يقل أحسن، يقول استحسنوا أي أنهم استحسنوا، لكن ما فيه ترجيح هنا أيهما أفضل. لا، الذي يوهم اسم التفعيل، اسم التفضيل، وقال أحسن، قلنا نعم هنا رجح، لكن استحسنوا عن هذا، أنا استحسن هذا الأمر واستحسن الأمر الآخر، لا إشكال في ذلك. نعم، طيب، ينبغي لطالب العلم وبخاصة الخائط في علوم العربية أن يحرص على حفظ ما تيسر من الشعر، وأهم ما يتعلق به من الشعر نوعان. النوع الأول الشعر المحتج به، وعندما نقول الشعر المحتج به في العربية فنعني به الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام إلى سنة 150، هذا هو الكلام المحتج به عند أهل اللغة. فلهذا كلما حفظت من الشعر المحتج به فإنه يفيدك في العلم، لأنه كل أدلة، الدليل على صحة هذا الأسلوب، الدليل على هذا الأمر في اللغة قول الشاعر الجاهلي أو قول الشاعر الإسلامي كذا وكذا. والنوع الثاني مما يحفظه أيضا طالب العلم هو الشعر الذي يميل إليه طالب العلم، فلا يكلف نفسه حفظ ما لا تميل إليه. وأغلب طلاب العلم اليوم وفي القديم نوعان، فنوع يميل إلى الشعر الجزل الفخم، فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق وأبي تمام والمتنبي، شعراء الجزالة والفخامة. والنوع الثاني الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس، فهؤلاء يقرؤون ويحفظون لأمثال جرير والبحتري وأبي العتاهية. ومن أهم ما يلفت إليه النظر في ذلك أن هناك مجموعات شعرية جمعها شعراء كبار متمكنون في هذا العلم، وجمعوا عيون الشعر في كتاب واحد. ومن أفضل هذه المجموعات ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمام في كتابه المشهور الحماسة، جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره في كتاب سماه الحماسة، أبيات ومقطوعات وقصائد، ثم صنفها على أبواب، في الحماسة، في الكرم، في الشجاعة، في المروءة. وأول هذه الأبواب وأكبرها باب الحماسة، فلهذا سمى الكتاب كتاب الحماسة. وأول مقطوعة في هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه أنيف، بل قريط، لقريط ابن أنيف العنبري، يقول فيها يمدح قومه، يمدح بني مازن ويذم قومه، لأن بني مازن ساعدوا على استرداد إبله، فقال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبانا، إذا خش اللقيطة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا. أبيات تحفظها فتفيدك في المعاني في الحكم، وتفيدك أيضا في الاستشهاد. وثاني مقطوعة للفند الزماني، أبيات خفيفة يقول، هو يجمع بين الفخامة، هو الأبيات السلسة، يقول: عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن ترجع قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان، ظناهم كما دانوا، شددنا شدة الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توجيع وتوهين وإذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك، وفي الجهل نجاة حين لا ينجيك إحسان، وبعض الخير عند الشر للذلة إذعان. ومن مقطوعاته أبيات لعمر بن عدي كرب، يقول: إن الجمال معادن ومناقب أورثنا مجدا، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.